الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على رسول النبي وعلى صحبه وسلم. يجوز السلام في القلوب والمواسم والقضام الشهوة والطيب والديوان والجيش نافقات وصالحات حتى في شاء يدور لإمكان ضبطها وكثرة وجود ذكرها. كان الكلام فيما يجوز السلام فيه فيما لا يجوز، وقلنا ان المقياس العام لذلك هو ما امكن ضبطه السلم فيه جائز، وما لم يمكن ضبطه غير جائز، لانه يؤدي الى الحرام. ومن نهى النبي صلى الله عليه واله عن بيع الغرق. بناء على هذا كل شيء يمكن ضبطه جائز، الكذوب، الفواكه، الأدهان، أنواع الدين وما أشبه. ولكن وقع البحث في ثلاثة موارد أنه يجوز الإسلاف فيها أو لا يجوز. المورد الأول الشاف اللبون، يعني أنا أعطيكم 1000 تومان مقابل أن تعطوني بعد شهرين شاة لبونة قريب كتاب الزكاة بنته لبون. لبون منه هي الأم، بنت اللبون يعني بنت الأم اللي تعطي لبن، فالشاة اللبون هي الشاة اللي تعطي لبن. هل يجوز الإسلاف في مثل ذلك أو لا يجوز؟ هذا واحد. الشيء الثاني الجارية الحامل، أنا أشتري منكم جارية يعني عبدة، أمل بشرط أن تكون حاملة، هذا جائز ومجاز. الشيء الثالث أشتري منكم جارية ذات ولد، جارية معها ولدها، ولد عمره 5 سنين مثلا، هذا جائز أو مجاز؟ وقع البحث في هذه الموارد الثلاثة. والإشكال اللي موجود على هذه الموارد الثلاثة هو أولا عدم إنسان ذلك، يعني أنتوا عندما تريدون جارية ذات ولا لابد أن تذكروا صفات الجارية وأن تذكروا صفات الولا، هذا شيء طبيعي، أنا أريد جارية ومرأة كذا صفات كذا، خب ولد اسمه صفاتها، ولد لازم يكون عمره 2 سنين مثلا، يكون ذكر، لو يكون أنثى ما أشبه، هذا عزيز الوجود، يعني أن تجدوا تلفيقا واجتماعا بين هذين بكل مواصفاتهما، هذا مسألة صعبة. الشيء المنفرد وإن كانت مواصفاته كثيرة ممكن، أما الشيء مجتمع يكون وكلاهما له مواصفات هذا صعب. فهذا الإشكال الأول، عزة الوجود قلة الوجود. الإشكال الثاني المجهولية في بعض الموارد، ليش أكو مجهولية في بعض الموارد؟ مثلا في الشاف اللبون، اللبن اللي موجود في ضرعها إشكال مو واضح، شاف ذات لبن، وإذا فرضنا أنه كان فيها لبن كم هو كمية اللبن الموجود في ضرعها؟ الجواب لا يعلم، المجهولية مانعة. هذا الإشكالان الموجودان على سبيل منع الخلو في هذه الموارد الثلاثة، لكن الشارع يعني كل هذا جائز. ليش جائز؟ المجهولية ما بها إشكال لأنها تابعة، يعني اللبن تابع مو آخر، محط البيع والشراء منه نفس الشارع، فالبن إذا تابع هما نعمل البيع التابع المجهول، وقد مضى نظير هذا مرارا. وأما الشيء الثاني اللي هو عزة الوجود، لا نسلم عزة الوجود، من قال لكم هذا عزة الوجود؟ صحيح؟ صحيح عن الشروط ربما تقلل من الدائرة حسب الاصطلاح النحوي تخصيص، يقول عندنا تعريف وعندنا تخصيص. تخصيص يعني تقليل الدائرة المشتركة فيها. صحيح هاي الأوصاف تقلل الدائرة، لكن مضمونة. أنا أريد منكم شاب صفاتها كذا وكذا، وعدها جاهل عمره سنة واحدة، هذا عاد يصير وجود؟ لا. واحد عنده قطع بيت 10,000 خروف، قد يكون أخو في قطعة من هذا القبيل. فهذه الموارد الثلاثة كلها جاهزة. ويجوز السلام في الحبوب على لوبيا فاصوليا وما أشبه، والخضر جعفري وريحان وفجل والشحم. سابقا على الشحم هواي كان أكل أفضل، الناس هواي كان يأكل الشحم، وعلى القصابين كانت أكل عركة لتحصيل الشحم. الآن بالعكس القضية، الناس يقول لا تحصل الشحم، القصاب بالقوري يحط شحم. ورب السر في ذلك هو الإنسان السابق ناس هواي كانوا يشتغلون، كان يقول من بعد صلاة الصبح، مو صلاة الصبح ساعة 5، لا صلاة الصبح ساعة 3، من بعد صلاة الصبح يشتغل إلى الليل. فكان يصير استهلاك للطاقة، فجسمه كان يحتاج إلى المواد الدهنية. أما الآن ماكو شغل جسدي، لذلك المواد الدهنية تترسب في البدن ولا تحتاج إلى مصدر. الشحم واللحم كل شيء، الأحمر يسموه لحم، الأبيض يسموه شحم. بل اللحم لأنه يختلف، أما الشحم ما يختلف. اللحم حقيقة، الشحم حقيقة واحدة. بل لا، اللحم يختلف في أحمر وفي فلانة. يبدأ أنتم تشترون اللحم، إن شاء الله مدة يشتروا لحم حتى يشتروا. الشحم نفس الشيء. بعدين الشحم شو يسوي؟ يسوي دهن، دهن ما له قيمة. أما اللحم يسوي سكة، يسوي تبرة، يختلف إلا مرات. والطين عطر 15 شهر. والحيوان كله، كل أنواع الحيوان، ناطقا كان كالعرب وصامتا كالخرقل، حتى في شاة لبون تسلب بها مقمانة. ليش؟ لإمكان ضغطها. قالت له شنو صفاتها؟ يتمكن بيت بلا مجهولية، هذا مقابل المجهولية. الضغط ممكن بالأوسط، وترك وجود مثلها هو شاة لبون في المجتمع، فمو عزيز الوجود حتى يكون باطل. إن قلتم اللبن مقداره مجهول، باللبن أكو بحثين. البحث الأول لازم يكون بها لبن ومو لازم يكون بها، بل يمكن يكون مو لازم يكون بها، لأن شاس لبون يعني شاس من شأنها أن تعطي اللبن. أما الآن يكون بها لبن لو ما يكون، هذا مو لازم. صحيح؟ عندما يقول فلان امرأة مرضع مثلا، يعني الآن مرضع؟ لا، يعني بالقوة مرضع، فبالفعل ملازم. فإذا عندها لبن، أنت قبل ما تعطوها تحلبون كل لبن، تعطوا كل الطرف الآخر، هذه شاة لبون، لبون أي تعطى اللبن، هاي تعطى اللبن لما تعطى نعم. هذا بحث. فإذا اللبن وجود الفعل مشا. الشيء الثاني لو كان موجودا، وكم كيلو هذا اللحم، هذا الحليب؟ الجواب، أنتوا إذا اشتريتوا خروف، أنا شفت كيلو شحم فيه، منو يدري؟ كم كيلو لحم بي مو معلوم، كم كيلو لحم بي مو واضح، يعني مختلف القضايا. جلد كم وزنه مو واضح، مصدر المعامله لازم يكون واضح. اما التوابع والحواشي مو لازم تكون واضحه، مثل خلي يكون اللبن الموجود مجهولا لا يوجد. وجهاله مقدار اللبن لو كان موجودا غير مانعه صحيح من المعاملة. طبعا على تقدير وجود اللبن، لأنه مو لازم اللبن يكون موجود، لأن اللبن تابع. وقارئ في الباب الثامن من المغني يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، مختلف التابع ومختلف المسؤول. هذا البحث. البحث الآخر، ويلزم تسليم شاة يمكن أن تفلب، مو لازم الآن محلوبة فيها حليب، لا قابل الحال. في مقارب زمان التسليم. يعني شو وقت تسلمون مثلا الساعة 10 تجدون تسلمون الشهر مواشكل، لازم قبل زمان التسليم بلحظات يكون عندها حليب، يعني بالقوة مو بالفعل. يعني الشهر متى تجيب حليب؟ بعد ما تجيب الجاهل، فإن تسلموا قبل ما تجيب جاهل هذا مو جاهل لأن الآن مو له. أما إذا جاب الجاهل بعد لحظة تسلموا ما بيصل لأن صارت ملهونة في مقارب زمان التسليم. تسليم الشات الصرار فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها، ليش؟ لأنها بعدها مو لكم، بعدها تصبح لكم. مسألة أخرى، ولا يفترض أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ، يعني حينئذ اشترط الشات اللبون، لا يجب أن يكون اللبن الآن موجود في ضرعها، فلو حلبها المالك وسلمها خالية عن اللبن أجزأت وكفى. ليش؟ لصدق اسم الشاة اللبون يصدق عليها بعد شنو؟ بعد بل يعني بعد الحال. هاي شاة لبون لو مو شاة لبون، نعم شاة لبون. هذا بحث. نجي إلى الموردين الآخرين. أما الجارية في الحامل تقول أريد من الجارية حامل، أو ذات الولد جارية ذات ولد، أو الشاك كذلك إما حامل وإما ذات ولد، فالأقرب في نظر الماثل المال. الشارع يقول ما في إشكال. ليش؟ ليه إشكالي؟ أما بالنسبة إلى الحامل، أما بالنسبة إلى ذات الولد شنو إشكاله؟ أنه إذا في الجارية ذات ولد لازم تبين أوصاف الجارية وأوصاف الولد، وكلما كثر قيوده قل وجوده، فلا يمكن أن نجد مثل هذه الجارية في الخارج. هذا الإشكال الأول على ذات الولد، لاعتبار وصف كل واحد منهما، هم الجارية هم الولد، هم الشاة هم الولد، فيعز يعني يقل اجتماعهما في مورد واحد. في مورد واحد تجد جارية بهذه المواصفات ولدها بهذه المواصفات، هذا هو المشاهد، هذا قليل الوجود. هذا بالنسبة إلى ذات الولد. أما نجي إلى الحامل، ولجهالة الحامل وعدم إمكان وصفه، وهذا الحامل ذكر لأنثى، هذه الجارية حامل في بطنها ذكر لأنثى، أسود لو أبيض، طويل لو قصير، كل المواصفات. ولجهالة الحامل، فإذا الاعتبار مربوط بالولد، لجهالة الحامل مربوط بالحامل، هذا القول الأول لا يجوز. وقيل يجوز في جميع الموارد، يا جميع الموارد، هم الجارية ذات الولد، هم ذات الحامل، هم الشاة ذات الولد، هم الشاة ذات الحامل، أربع موارد. ليش؟ أما بالنسبة إلى أشكال الوصف، لإمكانه من غير عسر، هذا بالنسبة للولد، إمكان أن نجد موصوفا بهذه الأوصاف، بس أقول لكم أنا أبينكم، أنا أريد جارية عمرها 20 سنة، صحيح؟ تعرف الأمور بالمنزلية، تدبرها، ويكون لها ولد جميل ذكر ما وصل له 5 سنين، يمكن واحد يحصل لها شكل جارية؟ خصوصا في زمان الفتوحات الإسلامية اللي كانت هذه القضايا بالألوف. مثل تقولون بالجاري يقولوا في الشارع ألفوا، هذا ما يمكن بيشوف. فإذا إشكال أنه اجتماع الأوصاف، هذا الإشكال غير واحد، لإمكانك يعني لإمكان تحصيل الوقت المزدوج، يعني الموصوف الأم والموصوف الولد من غير عسر. فالعسر ما في صعوبة، ما في عزيز الوجود. نجي إلى الجهالة، مسألة الحمل، ولاغتفار الجهالة والتسامح في الجهالة في الحمل، لأن الحمل تابع، وإلا التابع ما بيشبه. هذا القول الثاني. القول الأول يقول ما يجوز أبدا، القول الثاني يقول يجوز أبدا، القول الثالث قايل تفصيل قايل تفصيل. شنو هذا التفصيل؟ التفصيل أما الحامل فيجوز، الحامل اشتري منك شاه حامل يجوز، او مرأة حامل يجوز، اما امرأة ذات ولد هذا يجوز لو ما يجوز. يقول انت تريد هذه المرأة لماذا الجارية؟ تريدها للاستمتاع او تريدها للخدمة؟ اذا تريدها للاستمتاع مجاز، إذا تلك الخدمة جائز. هذا التفصيل. شنو دليل هذا التفصيل؟ مذكور في الجواهر، تراجعوا في المجلد الخامس والعشرين حسب الطالب. وفي الدروس قال المحمد بالتحصيل جوز السلام في الحامل مطلقة، سواء كانت هاي الحامل للخدمة أو للمسارك، ما تفرق. أما في ذات الولد وجوز في ذات الولد المقصود بها الخدمة تخدم بالبيت ما يخالف دون التسري. أما إذا تأخذها سرية يعني أمة للاستمتاع فلا يجوز أن تقول أريد منك جارية مع ولدها، دليلا بالجواهر. هكذا أقوال في المسألة. والأجود في رأي الشارع الجواز مطلقا، يعني شنو؟ يعني في الإنسان والحيوان، تريدها للتسري أو للخدمة، حامل لذات ولا في كل الأقسام جارية، يعني أعزتها وجودي من ذلك غير واضح. منو قال لكم أنه هذا عجيز الوجود؟ ما كثير وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يقتضي جواز ذلك، يعني بعبارة أخرى المقتضي موجود والمانع مطلوب، المقتضي أوفو بالعقود، المانع عجيز الوجود ما عندنا بشكل مانع لا كثير الوجود. هذا البحث البحث الآخر هو أنه إحدى الأشياء المحرمة والمبطلة للمعاملة بيع الدين بالدين، هاي معاملة باطلة لا يجوز بيع الدين بالدين. العقد الكالي بالكالي ليش باطل؟ الكالي بالكالي لأنه دين بدين، يعني بشيء مؤجل بشيء مؤجل ما يترجع. لو كلا العوض يجب أن يكون نقدا أو أحدهما نقدا لازم يكون. بناء على هذا تتولد عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى لو لم ندفع ثمن في السلم شنو الحكم؟ ما دفعنا، ما هو المعامل الباطل؟ يعني المبيع قد مؤجل، السيارة مؤجل، الثمن مؤجل، صار كالي بكالي ودين بدين في المعامل الباطل، فلازم يكون تقابض في المجلس. هذا الأول. المسألة الثانية إذا أنا أطلب من الطرف مالا واشتريت منه سيارة بمال مواجه لذلك المال، يعني أنا أطلب بألف دينار اشتريت من السيارة بألف دينار، هلا شنو يصير؟ على نحو السلام يصير حسب الاصطلاح الفقهي تهاتر قهري. تهاتر يعني تساقط، يقولون صارت مخاطرة بين الإذاعة الفلانية والإذاعة الفلانية، إذا يعني شنو؟ يعني هذا يسقط ذاك وذاك يسقط هذا، هذا يسقط ذاك وذاك يسقط هذا، هذا تهاتر يعني. يصير تهاتر قهري. تهاتر قهري يعني شنو؟ أنا أعطيكم دينار، أنتم تطلبون دينار، شو يصير؟ يقول شو يصير؟ بالنتيجة ديناري مقابل ديناركم وديناركم مقابل ديناري، هيك شو يصير؟ يعني أعطوكم ولا تستطيعون. ففي هذه الحالة بعد مو لازم الإقبال في المجلس. ليش مو لازم الإقبال؟ ليش مو لازم؟ لأن في حكم المقبول أصلا، القضية في حكم المقبول، فالمعاملة صحيحة ولا إشكال فيها، حتى لو لم تسلموا للبايع ألف دينار. بلي المصنف يقول لا، يقول له لو مين بس فلي يقول له لو صاير صاير تهاتر قدير. هذا الشيء الثاني. المسألة الثالثة أنهم تطلبون من غير الشيء من جنس ثاني، يعني أنت تطلبون 20,000 درهم واتفقت على 1,000 دينار، اللي الطلب والطلب متخالفان هنا ما يمكن يصير تهاتر قهري. ليش؟ لاختلاف الجنسين. وانما لابد من الاتفاق، يعني بعد ما سوى المعاملة انا اشتريت من الشركة سيارة مقابل 1,000 دينار صح؟ بعدين اطلب هاي 1,000 دينار انبدلها مع 20,000 ثمان اللي انا اطلبها فيسقط، طلبك يسقط وطلبي يسقط. فاذا اتفق بعد العقد على ماذا؟ على التبديل، ما في اشكال. تهاتر مو قهري هنا، التهاتر اختياري، يعني حسب الاتفاق. هاي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة اللي المصنف يذكرها، يقول أنه في هذا التهاتر القهري ما لازم يصير اتفاق في ضمن العقد، لازم بعد العقد يسوي هاي العملية. واضح؟ يعني شنو؟ يعني مرة أنا أبيع لك مقابل 1000 دينار، بعدين أقول خذ هذا 1000 مقابل تلك 20000 وانتهت القضية، هنا ما هو مالك. أما إذا قلت أشتري منك هذه السيارة مقابل 20000 اللي أطلبها، واضح؟ أو أشتري منك هذه السيارة مقابل 1000 على أن يكون هذا 1000 مقتصا من 20000. المصنف يقول ما لازم هذا الاتفاق يصير في ضمن العقد، وإنما هذا الاتفاق لازم يصير بعد العقد. ليش؟ لأنه مصد المعاملة إذا كان الدين يصير بيع دين البدر، مستفيد؟ إذا مصد المعاملة صار اتفاق على الطلب، هذا شنو صار؟ أبيع لك هذه السيارة مقابل 1000 اللي تطلبني، هذا صار بيع دين البدر لو ما صار؟ نعم. لا أصبر، مصد العقد إذا صار صار بيع دين البدر. اما اذا قلنا لا تشتري منك هذه السيارة مقابل 1000 دينار، احنا بعد ما صار دين، ما حولنا على دين. بعدين قبل السفر اقول هذه 1000 احسبها على تلك، مصد العقد صار كلي ولكننا صدقناه على ذلك الدين، فالدين ما كان في مقابل السيارة وانما كل كان في مقابل السيارة، احنا بعدين صدقنا على الدين. والإشكال إنما هو في بيع الدين بالدين، فبناء على هذا إذا مصب العقد صار الدين باطل، أما إذا مصب العقد صار كلي وإحنا طبقنا الكلي على الدين ما بإشكال. مثال شنو؟ مثال الخارجي، أنه أنا قلت أبيعك هذه السيارة مقابل 1000 دينار، هذا كلي، هذا مو دين 1000 دينار كلي. بعدين أنا قلت هذا الطلب اللي عندك تجيبه، جاب الطلب الطيسلة، هذا يصدق عليه بيع دين البدين؟ لأن هذا الدين كان بعد النتيجة، يصدق عليه لما يصدق نصف. ليش؟ لأنه مصد العقد ما كان هذا الدين، مصد العقد كان كل طبقنا على الدين ولا مانع من ذلك. فإذا أكو فرق بين أن مصد العقد يكون هو الدين باطل، وبين أن يكون كل بعدين طبق على الدين ما بيشكل. أعيد الموجز، لم تسلم العوض حتى تفرقنا، المعاملة شنو حكمها؟ باطلة، دين بدين. الشيء الثاني، اتفقنا على 1000 وعمليا انا اطلب 1000، شي يصير؟ تهاتر قهري. اتفقنا على 1000 كلية وانا اطلب 20000 درهم، بعدين اتفقنا على اسقاط 1000 بالـ20، شي يصير؟ تهاتر اختياري. طبعا هذا مو اصطلاح، هذا احنا نطلع على الاصطلاح، تهاتر حسب الاتفاق. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، مصد العقد يكون على الدين، المعامله باطله. فهذه الشروط الاربعه ادلتها ان شاء الله في الجواب. ولا بد من قبض الثمن، المفهوم هو مؤجل طبيعي، من قبض الثمن قبل التفرق، هذا الشق الاول. الشق الثاني او المحاسبة به، يعني بالثمن من دين عليه، المحاسبة من دين على منه؟ على البائع. به يعني مقابل شنو؟ او المحاسبة به من دين عليه مقابل الثمن، يعني مقابل الثمن، اتحاسب في مقابل الثمن من دين على البائع. التفتوا؟ هذا وين؟ هذا في التهاتر، المحاسبة غير القهري، يعني في 1020، او المحاسبة من دين على البائع مقابل الثمن لما فعل الدينار، اي على المسلم. من المسلم؟ بائع، المسلم اليه. المسلم من هو؟ المشتري، لأن سلم الثمن. المسلم إليه من هو؟ البائع. الدين أنا أطلب على البائع، فالثمن أحسبه مقابل ذلك. طبعا بشرط ان لا يكون من القسم الرابع. اذا لم يشترط ذلك يعني شنو؟ يعني ان يكون من اثنين في ضمن العرق. شلون يشترط؟ بان يجعل الثمن نفس ما في ذمة البائع. اقول بعتك السيارة المقابل الدين اللي في رقبتي انا البائع، او المشتري يقول اشتريت منك السيارة مقابل الثمن اللي في رقبتك، هذا مش هذا القسم الرابع. يعني يجعل الثمن نفس ما في ذمة البائع، هذا ما يجوز هذا الاشتراط. ولو شرطه كذلك، يعني شرط منه ان يكون الثمن ولو شرطه، يعني الثمن كذا ولو شرطه، يعني شرط ان يكون الثمن الدين ثمنا ولو شرطه، يعني شرط كون الدين ثمنا كذلك، يعني في مثل العقد بطل. هذا القسم الرابع اللي كان مصب العقد، لانه بيع دين بدين. اما كون المسلم فيه دينا، من المسلم؟ من المسلم؟ مسلم لا شكو اربع افراد. مسلم منه؟ مشرك. مسلم اليه البائع. احكام اختصارا من مسلم، بس هو مسلم اليه. الشعر الثالث المسلم من هو؟ ثمن، يعني مسلم من هو؟ الثمن. المسلم فيه يعني لأجله السيارة. أما كون المسلم فيه يعني السيارة دينا واضح يسجل للمؤجل لأن معه سنة. وأما الثمن الذي في الذمة، ليش هذا بيع دين بدين؟ ليش صار دين؟ فلأنه هذا الثمن دين في ذمة المسلم إليه، يعني في ذمة البائع. فإذا جعل الثمن، فإذا جعل الدين عوضا للمسلم فيه، يعني عوضا للسيارة، صدق بيع الدين بالدين. بعنا السيارة بماذا؟ بباع المقابلة. بعت الكتابة بدينار، يعني مقابل دينار. بعت السيارة بماذا؟ بالدين اللي في رغبته، فصدق بيع الدين بالدين، فالمعاملة باطلة. أقرأ العبارة من جديد. أما كون السيارة دينا فواضح لأن معجب. وأما الثمن اللي في ذمة البائع، فلأنه هذا الثمن دين في ذمة البائع، فإذا جعل الدين عوضا للسيارة صدق بيع السيارة بالدين، يعني بيع الدين بالدين، المعامل الواضح. لأنه واحد بيع الدين بالدين وهو منهي عنه الإسلام، واحد مو بيع الدين بالدين. هذا ما بيع. بس خلي إذا الإسلام نهي عن بيع الدين إحنا بالدين لمصلحة يعلمها ونحن لا نعلمها، نحن التابعين. شو الإشكال إذا؟ صدق بيع الدين بالدين، هذا الإشكال وارد على كل الأحكام. كل بنون وتيها الإشكال إحنا مو معرضين بالحكم الواقعي. الشارع يحكم حكم واقعي، حكم صدق ذلك. صدق بيع الدين بالدين، لماذا؟ لأن نفس الدين قد قرن بالباطل. من يقرن بالباطل؟ عادة السبب بعت الكتابة بدينار، هذا الباقي ينطبق في محلنا. شلون قلنا؟ بعت السيارة بالدين اللي كان في رقبتي انا البائع، فانطبق الباب. والرواية لا يجوز بيع الدين بالدين، فانطبق على محلنا فهو باطل، لان نفس الدين اللي اطلبه من البائع قد قرن بالباء واصبح ثمنا، فصار ثمنا لانه قرن بالباء. بخلاف المحاسبة على الثمن قبل التفرق إذا لم يشترط ذلك في مثل العاق، اللي أقول بعت السيارة بألف دينار، بعدين قبل ما أروح أقول ماكو داعي أعطيك ألف دينار، هاي الألف دينار مقابل باقي العشرين ألف. بعت السيارة مقابل شنو؟ مقابل ألف دينار، مو مقابل الدين اللي كان في رقبتي، فاختلف العاق. بخلاف البند الثاني، البند الرابع باطل. بخلاف البند الثاني اللي هو المحاسبة على الثمن، قبل التفرق، هذا لم يشترط تاريخ مثل العكس طبعا. ليش؟ لانه استيفاض هذا التحاسب، استيفاض دين قبل التفرق. انا اخذ ديني منكم ثم اعيده لكم بالقوه طبعا، ما اخذ بيدي، اخذ اخذا معنويا، اخذ ديني 20,000 ثم اعطيكم انتم البائع، مع عدم ورود العقد على الثمن. يعني العقد لم ينصب على هذا الدين، وانما انصب على شيء اخر. انا لكي اسلمكم الشيء الاخر استلم منكم 20,000 ثمان ثم اسلمكم اياه. بلي لا، يستلم قلنا استلاما معنويا مو ماديا، لانه استيفاء دين قبل التفرق مع عدم انصباب العقد على ذلك الدين اللي في ركبة البائع. فلا يقصر، يعني لا يقل محل بحثنا عما لو اطلقاه، يعني اطلق الثمن، شلون اطلق الثمن؟ مقابل 1000 دينار، ثم احضر الثمن قبل التفرق. اتفقتوا؟ قلنا 1000 دينار صحيح؟ قلنا 1000 دينار. بعدين شنو سوينا؟ احضر الثمن اللي هو الدين قبل التفرق ثم اعطاه اياه. هذا جائز ولا مجرد؟ جائز ولا مجرد؟ أنا الثمن أحضر الدين اللي في ركبة البائع، آخذ ثم أعطيه الإيجار. يكون هذا اللي أنا قلت مقابل 1000 دينار. بعدين رحت جبت 1000 دينار قبل أن أتفرق من المسجد وأعطيته اللي ما كان أيضا جار. لعل الأول يكون هو الأفضل اللي أحضر الدين، ثم أحضر الدين اللي هو الثمن قبل التفرق. هذا ثلاثة أفضل. نجي الى قسم اخر اللي ما شرحناه يعني الان، وانما يفتقر الى المحاسبة والتعويض مع تخالفهما. تخالف منه الثمن والدين، ثمن المشتري ودين البائع اللي موجود في ربطه، مع تخالفهما جنسا او وقفا. جنسا دينار درهم، وقفا دينار عيار، دينار ذهب يعني عيار 18 او عيار 20، متخالفان وقفا. اما لو اتفق ما في ذمة البائع والثمن، يعني مع الثمن، اتفق في الوصف والجن، اتفقتم؟ اطلب 1000 دينار عيار 20 واشترينا السيارة المقابلة 1000 دينار عيار 20 مثلا، او 1000 دينار ورقية مثلا، وقع التخاصر قهريا الى التساقط ولزم العار. اعيد مدة الاقسام بسرعة. اتفقنا بعدين اسلم الثمن، شنو المعامل حكمها؟ باطل. القسم الثاني، انا اطلب 1000 دينار واتفقنا على 1000 دينار، بعدين تقول 1000 مقابل 1000، ما بيشتغل، ما العقد انصب على الالف. قلت اعطيك 1000 دينار، بعدين قلت انا اطلبك 1000، هذا يحسب ذاته. قال ما يحسب. القسم الثالث هو انه انا اطلب 20,000، اتفقنا على 1000 دينار، فأنا أشتري السيارة مقابل 1000 دينار، أقول له ما بدي أعطيك 1000 دينار، أحسب 1000 مقابل 20، أيضا ما بيحصل. القسم الرابع أن ينصب العقد على الدين، يعني أقول بعتك السيارة مقابل 20,000 اللي في رغبتي أو 1000 اللي في رغبتي، المعاملة باطلة لأنها بيع دين بدين. ولكن المصنف في الدروس استشكل على هذا صحة العقد، على هذا يعني شنو؟ بلي يعني على هذا القسم الأخير اللي هو مورد التهاسر القهري، قال هذا مشكل. ليش؟ لأنه بيع دين بدين. لاحظوا البائع شنو صار؟ سيارة دينية. أنت شنو تقول له؟ دين اللي في ربطه، فإذا بيع دين بدين. ولكن من قصة الدروس استشكل على هذا القسم الأخير حسب تعبير المحشي اللي هو ألف أصل باء ويطلبني ألف. أنا أصور على هذا يشمل القسمين، هم ألف مقابل ألف هم ألف مقابل 20، لعل مشتركة. استشكل بناء على هذا القسم صحة العقد اللي يكون في دين من ركبة البائع، استنادا إلى أنه ضمير الشأن يلزم من هذا التعامل أو التهاتر كون مورد العقد دينا بدين، وهذا باطل. ويندفع بأن بيع الدين بالدين، البائع شنو؟ بائع المقابلة. السيارة كانت مقابل الدين؟ لا، كانت مقابل ألف دينار. إحنا طبقنا الألف على الدين. في نفس العقد جعل متقابلين، ابيع لك السياره مقابل الالف اللي في رهونها، متقابلين في المعاوضه قضيه للباء، قضيه يا صيغه، قضيه يا صيغه فاعل مقدود، قضيه صيغه فعيله، قضيه يا ينجي فعيله، فعيل احيانا يجي بمعنى مقدود، مدري شنو هو مثل قتيل بمعنى مقتول. قضية يعني مقتضى، مقتضى يعني لمقتضى الباء، قضية للباء يعني تحقيقا لمقتضى كلمة الباء، بيع دين بدين، مقتضى كلمة الباء شنو هي؟ أن تكون مقابلة. فإذا صار كل لا مقابلة بين الدين والدين، وإنما مقابلة بين الدين والكلي تحقيقا لمقتضى ولمعنى كلمة الباء، وهي يعني هاي معاوضة الدين بالدين منتفية هنا. ليش؟ لأن ثمن هنا في هذا المورد أمر كلي، صحيح ألف دينار كلية، وتعين هذا الكلي بعد العقد شخصا، يا هو الشخص الألف دينار اللي في ركبة البائع لا يقتضي كون هذا الشخص هو الثمن الذي جرى عليه العقد، وإنما هو فرد من افراد ما جرى عليه العهد. ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء لا معاوضة. لاحظوا التعاون وقع على ماذا؟ بين الامرين الدين والكل. وهذه الكلمة التطبيق الثانية شنو هي؟ هذا استيفاء لديني، يعني اخذ لديني ثم اعطاء لديني، فلا اشكال في ذلك. ومثل هذا التقاص، التقاص مربوط بالتقاص القحري، والتحاسب مربوط بالاختياري، هذا دليل على انه على هذا هم يشمل القهري هم الاختياري في السطر الاول. ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء للدين، يعني انا اخذ ديني من البائع والبائع ياخذ دين مني، هذا مو مقابل العقد لا معاوضة. ولو أثر مثل ذلك، مثل ذلك يعني شنو؟ مثل هذا التقاص والتحاسب لأثر مع إطلاق الثمن ثم دفع الثمن في المجلس. اتفقتم؟ إذن هذا لازم يكون باطل. شلون يكون باطل؟ أنتوا تقولوا أشتري منك السيارة، مو شكل؟ تشترون من السيارة. الثمن شنو؟ ما راح تعينون الثمن مقابل هذه الأزمة. صح؟ هذا شنو يكون؟ هذا صحيح. مرة معكم فلوس تقابلون إلى عبدكم يقول يجيبوا لي فلوس، يجيب لكم فلوس تدفعوا، هذا لازم يكون باطل. ليش؟ هذا باطل، لأنه بيع دين بدين. شلون بيع دين بدين؟ لأنه أما أنه دين واضح، الدين يعني ما في الذمة. وأما أنه هذا دين، هذا دين لأنه في الذمة أيضا. الألف كانت معينة له في الذمة. كانت في الذمة، لأن ما كانت معينة. إحنا عندنا إما معين وإما في الذمة. إذا ما كان معي يصير في الذمة، فإذا هذا لازم يكون باطل. الكلام أنه هذا ليس إشكال، أو يكون معنى هذه العبارة أنه أنا وقعت العقد مقابل ألف دينار، بعدين أقول لك جيب الثمن اللي أنا أطلبه ألف دينار، أخذ منه الثمن ثم أعطيه، هذا لازم يكون باطل، لأنه بيع دين بدين، هذا مو منطقي. العبارة تحتمل المعنيين. ولو أثر مثل ذلك يقولون هذا تطبيق كلي على الدين الجزئي، هذا مبطل، هذا التقاص وهذا التحاسب، لأثر في بطلان العقد مع إطلاق الثمن ثم دفع الثمن في المجلس أو دفع الدين. فتفتوا يعني أنا أطلب الدين من البائع وآخر ثم أدفعه، لهذا ما يكون باطل لصدق بيع الدين بالدين عليك، يعني على هذا المورد ابتداء قد بيع الدين بالدين. هل تفتوا؟ هذا بيع النتيجة احنا ما علينا نفس الشيء يصير له مو نفس الشيء. الانسان يزني بامرأة او ياخذها يقول انكحت، تقول انكحتك نفسي لمدة عقد المتعة ويتزوجها، اكو فرق بينهم؟ منهم يقولوا شنو شو الفرق بينهم؟ انتو تروحون الى الغار او واحد يروح للغار، كان واحد من اصدقائنا رايح للغار، اثنين كانوا متفقين مع فتاتين، المهم وديهم مسافة طويلة ساعة بالسيارة، بعدين راسي قبل ما يبدأون قايلين للمرأة كل واحد منهم اللي تعالى معك، انا اقول كلمات انت تقول لي كلمات، وهذا هاي روتينيات عندنا في الاسلام. مثلا احداهما قابلة، الثانية خايفة، مسيحية متدينة، كانت متدينة بهذا الشكل اللي مستعدة للزنا ومستعدة للمتعة، فخايفة اللي يكون هذا الشيء مثلا تتورط في هاي القضية، الزواج مورط، هم قالوا الأمر قال مستعدة للحرام لكن مو مستعدة لفتهاد الكلمة، إيش ما بكلم يا ماما فراجع إلى محلها. بس شو الفرق بين هذا عمل هذا وعمل ذا؟ كل زنا. الكلام هو أنه أنتوا إذا تردون أنتوا تسجلون البيت في إيران باسمكم، انتوا مثلا معاودين لو تسجلوا باسم اخوكم اللي عنده الجنسية ايرانية، شو الفرق فيما بينهم؟ بالنتيجة هو ماله. القانون انما يفرق تبعا لحكم ومصالح اذا كان في القضايا الالهية لا ندركها، انت حتى على حسب بالنتيجة واحد في المعدة واحد. لسك بيع الدين بالدين عليه ابتداء، ان هذا يصدق عليه انه بيع دين بدين مؤشر، فإذا هذا الباطل ولا يزال نسبته. بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضا، لاحظ عبارة المصنف، ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة فيه من دين على هذه الصورة الأولى إذا لم يشترط ذلك في العاقد. أما إذا اشترط هذه الصورة الثانية المصنف قال باطل. بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضا، الصورة الأولى وهي ما لو جعل الدين ثمن في العاق، أقول بعتك السيارة مقابل الألف اللي في رقبتها. ليش؟ لأن دينك المقبول. ليش القبضة؟ ليش القبضة؟ حتى يقبض الدين مقبول فإذا جاء تحت لهذه الفتوى، هاي الفتوى تقول ماكو فرق بين الصور، وهي ما لو جعل الدين اللي في رقبة البائع جعل ثمنا في العاق. ليش قال جائز؟ نظرا الى ان ما في ذمة البائع بمنزلة المقبوض، فكانه قد اقبضته، فهذا مو دين بدين، دين مقابل مقبوض، المقبوض مو دين، هذا ما يسمى دين. لا السلام عنه والاسلام يقول لا يجوز بيع الدين بالدين. شنو مراده؟ مراده حسب الظاهر ان بيع الكالي بالكالي مثلا ذلك صح؟ لا تقبل هذا، تقبل سيرا بالنتيجة الاقسام الاربعة عاد نكرر ثلاث مرات كرر. اهلا بحثين. الشيء الاخر انه البضاعة لازم تكون محددة بشيء واضح، الف كيلو امبر من النوع الفلاني لازم تحدد. الحنطة تختلف، ابو عندها حنطة للطيور وعندها حنطة للاواجل، حنطة الطيور ارخى، هو يقول له الف كيلو حنطة ما يحدد، بعدين ذاك يجيب له حنطة الطيور هذا يقول له اريد حنطة الاواجل بيتعرفه. فاذا لابد من التحديد الدقيق لمن؟ للبضاعة. هنا اكو بحث، وهذا البحث هو انه في البيع كثيرا ما لا نحتاج الى كيل والى وزن. مدري شنو هو؟ لا نحتاج الى كيل والى وزن، تكفي المشاهدة في بعض الاحيان. المشاهدة في ماذا؟ في الدار مثلا. المشاهدة في ماذا؟ في الارض مثلا. هنا ما في بيع الجزاف في بعض القضايا الجائزة، هنا ما يمكن، لابد من التحديد. ليش؟ لأن الطرف مو مرئي حتى نشوفه نكتفي برؤيته، فلابد من التحديد الدقيق. واضح صار الفرق في المعاملة الجزافية؟ الطرف موجود، اه قلت شوف اشتريه، اما هنا ماكو شيء شوفه، لذلك لابد من التحليل الدقيق في كل الموارد بالاوصاف المعينه. بل ولا بد صفحه 408 من قبض الثمن، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ولا بد من تقديره، يعني تقدير المسلم فيه، من المسلم فيه كليل المبيع يعني الحنفر، اي المسلم فيه، او مراد بالهاء ما يعم الثمن، اما مراد المثمن اللي هو المسلم فيه، او مراد معنى يشمل الثمن. شنو ذلك المعنى؟ تقدير العوض، تقدير مورد التعامل اللي يشمل هم العوض هم المعوض. طبعا الاول هو الاخر، اللي مراد بالهاء هو البضاعة، وتقديره بالكيل او الوزن فيما يقال او يوزن. 10 كيلو، 10 اكيال يعني كيل. طبعا الكيل والوزن يجب ان يكون معلوما. اما اذا الكيل كان مجهول يقول لي اجيب لك بقدر هذا الوانة، طب كيل بعد الوانة كيل لو ممكن، الكيل اللي لازم يكون اغلاق هذا ممكن، الوانة ممكن ملأ هذا الوانة حنطة، هذا مو جاهز لان هذا مو واضح، او ملأ هذا السرداب، السرداب شيء بعد لما تقبلوا السرداب هذا مو كيل، لكن كيل غير متعارف، كيل يعني فشيء اللي يحتوي شيء اخر بقدر مضبوط هذا يسمو كيل. قدر هذا السرداب حنطر، هذا السرداب كم يتعمل حنطر، هذا ما يحكي، لازم كيل عرفي معلوم يكون المعلومات، صحيح؟ بالكيل او الوزن المعلومات، هذا وين يكون؟ فيما يقار لازم كيل وزن، فيما يوزن كيل وزن، وفيما لا يضبط الا بالكيل او الوزن، ايضا نحتاج الى شنو؟ الكيل والوزن، وان جاز بيعه جزافا، جزاف يعني بلاعة، كالحطب، الحطب يحتاج لا الى كيل ولا الى وزن. هل كون الحطب هنا ابيع كل هذا الحطب جائز. اما في المعارضة السلمية نحتاج الى شنو؟ الى كيل او وزن. لانه الحطب في المشاهدة تكفي في البيع، اما في السلم انا ماذا اشاهده؟ فلازم اقول 1000 كيلو مثلا. يقول عندي حطب ما ابو الثاني. ما يبقى سنك وين شلون كميته كيفيته تخنه ما يفيد، لازم يوضع. فيما يقال لابد من التقدير، فيما يوزن ايضا لابد، فيما لا يضبط الا بالحيلة او الوزن ايضا لازم، وان جاد بيعه في غير باب السلم جزافا كالحطب والحجار، الحجارة شو يسوون بها؟ بناء مثلا، بعد شو يسوون بها؟ حجارة للحرب، اذا بعض الحروب تنفع بها الحجارة، بعد للتنور مال خبابيه يحطون حجاره، مو حجاره حصوله، تشتري جدار حصوله يعني الحطب والحجاره. ليش بالبيع يجوز السلم؟ يجوز لان المشاهده في البيع ترفع الغرار بخلاف السلف والدليل مو معلوم، لازم تقول كم كيلو. واحترز المصنف بالمعلومه، قال بالكيل او الوزن المعلومه، احترز عن الاحاله والتوكيل على مكيال او صنجة مجهولين. المكيال المجهول مثل اقول هذا سطر مثلا، اقول سطر الجلية، او صنجة، صنجة معرب سنجة، سنج نسميه صنج، حجر مو معلوم هذا الجلية، اقول بوزن هذا الحجر وهذا عليه كم كيلو، كيلو كيلو ثلاث كيلو وات ميت. العرب كل كلمة فارسية يلعبون بها بلعبة سر عربية، على مكيال او صنجة مجهولين فيبطل اذا كان الصنجة او المكيال مجهول، وتقديره بالكيل او الوزن او العدد في المعدود. مثلا ايش قال؟ 500 بيضة مثلا اطيل. طبعا مع قلة التفاوت اكو بعض المعدود تفاوت كلش كبير، مثل الرقي، عندنا رقي طولة شبرية وعندنا رقي طولة شبر واحد، هذا ما اكو فرق، اطولة 100 رقي هذا ميت. إذا أشياء يختبروا فيها التفاوت، مثل شنو هو؟ مثل الجوز مثلا، يعني الجوز بحجم واحد ليخالف، أو العدد في المعدود مع قلة التفاوت بين الأفراد. أما إذا التفاوت كان كبير بين الأفراد بشنو؟ بالكيل أو الوزن، هنا العدد ما يفيد، او العدد في المعدود مع قلة التفاوت كالصنف الخاص من الجوز او الجوز الجوز الاخر. انا اقول هذا الجوز الهندي مثلا اللي واضح حجمه، اما مع كثرة التفاوت كالرمان اللي بيكون كبير كله وصغير كله، او الرجي مثلا، فلا يجوز بغير الوزن السلم فيه. طب البيض شنو؟ البيض كالجوز او كالرجي؟ شنو الجواب؟ البيض يجوز بالعدد ولا لازم بالكيلة او الوزن؟ غير خلاف حسب الظاهر بيض المناطق مختلف. والظاهر ان البيض ملحق بالجوز، ملحق بماذا؟ في جواز السلم فيه مع في جواز العد، في جواز العد طبعا مع تعيين الصنف. يعني شنو تعيين الصنف؟ يعني بيض الدجاج لو بيض الحمام يقول يجيب لكم بيض الحمام؟ لا، بيض الدجاج التفاوت قليل بين افراد البيض ما يخالف. وفي الدروس قطع المصنف بالحاق البيض بالرمان الممتنع بالعدد، الرمان ممتنع بيعه بالعدد، كذلك البيض كذلك. انت شو رايكم؟ البيض كالجوز انا الرماني هذا نص شعر هاي خشبة شنو؟ لا كذلك البيض، بيض الدجاج حتى بيض الدجاج كلاهما يتلقى بعد يوقف شيخنا يوقف أرفع أنا بيض الله يقول بس إذا جاب له بيض الصار يتمكن يعترف يعترف بيض الدجاج بعد يعني المهم حسب الظاهر الاعراب تختلف، المناطق تختلف، حالة التسامح العربية او حالة الشدة غير العربية يختلف هذه القضايا. وفي الدروس قطع بالحاق البيض بالرمان اللي يمتنع بيع الرمان بماذا؟ بالعدد. كم شي صار عندنا؟ صار عندنا كيل، وصار عندنا وزن، وصار عندنا عدد كلبية. القسم الرابع وفي مثل الثوب يعتبر ضبط الثوب بالذرع. ما تشتري من نقب كم ذرع يكون؟ احنا بعد ما عندنا عاد مثلا ذرع عندنا. وان جاز بيع الثوب بدون الذرع مع المشاهدة كما مر في اول الكتاب يعني في وسط الكتاب، لكن المشاهدة تكفي، اما بلا مشاهدة لابد من التحديد. وكان على المصنف ان يذكر الذرع. المصنف كم شي ذكر؟ كيلو، وزنه، عاد الذرع ما ذكره. مثلا الارض شلون يشتروها؟ طبعا المصنف حتى الظاهر قال بالارض ما يجوز السلم، مو هالشكل؟ شنو قال بالارض؟ بالي والجلود والجواهر. الارض مو مذكور بالشرائع قد مو جائز ولا يجوز السلم في العقار، اما اذا انه جائز لابد من تحديده بماذا؟ لابد من تحديده بالزرع. وكان على صنف أن يذكر الزرع أيضا. ليش؟ لخروج الزرع عن الاعتبارات المذكورة، هذا لا في لا ود لا عار. ولو جعلت هذه الأشياء ثمنا، يعني البيض جعلناه ثمنا اللي ندفع فورا، أو الأرض جعلت ثمنا أو الثوب ثمنا، فإن كان مشاهدا يعني مما تكفي فيه المشاهدة لحقه حكم البيع المطمح، البيع العادي مو بيع السلم. هذا شنو أحكامه؟ نفس الأحكام تجيب الثمن. فإذا كان يكفي فيه المشاهدة كالحطب يجوز أقول جعلت الثمن هذا الحطب بمشاهدة كافية، فيكفي مشاهدته ما يكفي مشاهدته في البيع المطلق في السلام، ويكفي اعتبار ما يعتبر ويجب اعتبار ما يعتبر. أما إذا شيء معتبر لابد من اعتباره إما بالوزن أو الكيل أو العام. خلاصة القضية في السلام المثمن لابد إما من كيله أو وزنه أو عدده مع قلة التفاوت أو درعه. وكل ما لا يضبط بالعد مثلا يجب أن يقال أو يوزن إذا كان التفاوت كبيرا. أما بالنسبة إلى الثمن فأحكام البيع موجودة فيه، كل ما كفى في البيع يكفي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.